الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر. كم من عبد تنفس الصعداء وهو يسمع مفردات هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث يخاطب ما في نفوسنا جميعا. حين خلقنا الله عز وجل من سلالة من طين، فإنه اختارنا على هذه الهيئة لا لنكون ملائكة نورانيين لا نعصي الله ما أمرنا، ولا لنكون شياطين نافرين إلى المعصية وجانحين إليها، بل خلقنا الله بشرا نذنب ونتوب. نتقلب بين داعيين: داع الرحمن الذي يرتفع بنا حينا، والآخر الذي يهبط بنا حينا أخرى. من الذي ما أذنب؟ ومن الذي لم تقع منه سيئة، حتى أنه ينقل عن المسيح أنه قال: من كان منكم بغير ذنب فليرمني بحجر. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأ من كل عيب، وهل نار تكون بلا دخان؟ ليست القضية في وقوع الذنب، فهذا يكاد يكون كالحتم مع نقصان هذا البشر ومع ضعفه، لكن القضية فيما بعد الذنب. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك شرع الله عز وجل بابا عظيمة هي باب التوبة التي لا يغلقها مغلق، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى أن تشرق الشمس من مغربها أو إلى أن يغرغر العبد. ما أوسع رحمة الله جل وعلا، وهو أرحم الراحمين. رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه، نادى عباده المذنبين المسرفين الشاردين فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هل تعجب من أن الله لا يزال فاتحا باب التوبة للتائبين، أم تعجب من أن الله عز وجل نسبهم إليه على شرودهم وعلى وصفه إياهم بالإسراف؟ قل يا عبادي، لا يزال يقربهم ويدنيهم في العبارة، ثم يفتح لهم باب التوبة جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ما أوسع رحمة الله جل وعلا، وما أشد فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلاة ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، ثم ضلت هذه الراحلة فآوى إلى شجرة ينتظر الموت، ثم استيقظ على خطام ناقته أو دابته، فأمسك الخطام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح وأشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. امرأة تتغشى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في كوكبة من أصحابه، يرتفع صوتها قائلا: يا رسول الله، زنيت فطهرني. التفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، زنيت فطهرني. عقوبة الزاني المحصن أن يقذف بالحجارة حتى الموت. حرارة الذنب القائمة في نفس هذه المرأة كانت أشد عليها من وقع الحجارة. يا رسول الله، زنيت فطهرني. فردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتقلب في أحشائها طفل من أثر ذلك الزنا. قال لها: إذا وضعت حملك فأتيني. ذهبت رضي الله عنها وأرضاها، وحرارة الذنب تعمل في قلب هذه المرأة عملها طيلة 9 أشهر. ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ستحدث توبة فيما بينها وبين الله عز وجل وتتناسى القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها بعد مضي هذه الأشهر التسع جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحمل وليدها وتطالب بإقامة الحد عليها: يا رسول الله، زنيت فطهرني. ردها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى لترجع بعد حولين كاملين بعد أن يفطم هذا الصبي. ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن حولين كفيلة بأن تنسى هذه المرأة أو كفيلة بأن تخفف عنها لواعج اللوعة التي تجدها في صدرها، لكنها بعد مضي الحولين جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تطالب بذلق الحجارة والموت في سبيل هذه التوبة النصوح: إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخفايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، وجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. يا من يرى مد البعوض أديمها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في خدها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أجلو بها ما كان مني في الزمان الأولي. هكذا التائبون الصادقون يأتون لا يردهم الموت ولا يردهم راد حين يلقون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كماعز والغامدية: يا رسول الله، زنيت فطهرني. أمام هذا الإصرار حين جاءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها الوليد وفي يده قطعة خبز إعلانا عن أن هذا الوليد قد فطم، ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أقام عليها الحد ليسفر هذا المشهد عن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بالترحم والترضي على هذه التائبة: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لشملتهم. التائب من الذنب حبيب إلى الرب، التائب من الذنب سريع الدمعة، مقبل على الله جل وعلا والله مقبل عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم ارزقنا توبة نصوحة وأوبة ورجعة إليك، آمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد.